سمعت صوتها المبحوح تناديني، تقول لي يا دفا ليلي متى تجيني. مدت صوتها المبحوح تناديني، تقول لي يا دفا ليلي متى تجيني. ومتى تمطر سحابتها الوله فيني، واضمك شوق وحطك كحل في عيني. متى تمطر سحابتها الوله فيني، واضمك شوق وحطك كحل في عيني. متى قل تبي تجيني، تبي تجيني، تبي تجيني. إذا تبعد أحس الناس غير الناس، وأحس إني غريب من فارق الأحساس. وإذا قبلت يا سيدي أحس ترتعش ايدي، وإذا قبلت يا سيدي أحس ترتعش ايدي. وأدور في الكتب وأقرأ عسى ألقى كلام ينقال ما قال أحد غيري. إذا تبعد أحس الناس غير الناس، وأحس إني فارق الأحساس. إذا قبلت يا سيدي أحس ترتعش إيدي، وأدور في الكتب وأقرأ عسى ألقى كلام ينقال ما قال أحد غيري. صحاري روحي مزروعة، ترى الضحكة بدونك ما هي مسموعة، ترى الضحكة بدونك ما هي مسموعة. متى قل لي تبي تجيني، أبي تخلي الهوى ألوان تخلي لي الفرح ألوان، أبي تخلي الهوى ألوان تخلي لي الفرح ألوان. يا ضيف اشتاقت لرجوع، متى قل لي تبي تجيني، تبي تجيني.